الكلام على أسباب تدبر القرآن الكريم. ربنا جل شأنه قد بين لنا من ذلك ما بين، ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام قد أوضح من ذلك ما أوضح مما فيه الشفاء والكفاية. وسير السلف الصالح رضي الله عنهم في هذا المجال فهو تطبيق عملي وتنفيذ لمقاصد القرآن الكريم ولأهداف السنة المطهرة. ربنا جل شأنه في سورة قاف بعد أن ذكر من الآيات التي فيها من العبر آيات في الموت وآيات في البعث والنشور وآيات في الجنة والنار وجهنم وآيات في ما في نزول الأمطار وآيات في إنشاء الجنات والنخل الباسقات إلى غير ذلك، بعد أن ذكر هذه الآيات في أمور شتى قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي حاضر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فدعا الله عز وجل إلى إحضار القلوب عند سماع كلامه وتلاوة كلامه سبحانه وتعالى. والمراد بإحضار القلب جمع القلب بحيث لا يبقى متشتتا في مقاصده ونواياه وإراداته، بل يجمع القلب في إرادة تفقه كلام الله وتدبر كلام الله، فلا يشغل القلب بذلك. فالشواغل بغير هذا تصرف الإنسان تماما عن تدبر القرآن الكريم. إذن نستفيد من هذه الآية أن أصل تدبر القرآن الكريم إحضار القلب وإلقاء السمع، أي الإقبال بالاستماع بالأذن، وهكذا أيضا إحضار القلب للتفهم والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من أسباب تدبر القرآن الكريم أن الشخص يسمع القرآن ممن يحسن تلاوته، ممن يقرأه بالترتيل، لا يقرأه مستعجلا مسرعا يريد يذهب إلى عمل آخر. قال الله: ورتل القرآن ترتيلا. والعلماء مجمعون رحمهم الله على استحباب ترتيل القرآن الكريم، على استحباب ترتيل القرآن الكريم في الصلوات الخمس، ومن باب أولى في صلاة الليل التي هي من أجل العبادات التي يصلح الله بها القلوب والأحوال. فالترتيل القرآن من أسباب تدبره، لأن المرتل يسهل عليه أن يسمع الآية وأن يقبل على تدبرها، فهذا من الأمور النافعة المهمة. كذلك أيضا إذا كان الشخص يسمع القرآن من غيره، فغيره إن كان صاحب صوت حسن فهذا من أسباب تزيين القرآن عند السامع، ومن أسباب جذب قلب السامع للقرآن إلى القرآن الكريم. ولهذا قد جاء عند أبي داود وغيره من حديث البراء بن عازب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: زينوا القرآن بأصواتكم. القرآن كلام الله، كلام الله عز وجل الذي هو أفضل الكلام وأجل الكلام وأنفع الكلام وأعظم الكلام تأثيرا، لكن بعض الناس يعني يجتذب إلى سماع القرآن وتدبره إذا سمعه من ذي صوت حسن، من ذي صوت حسن. والحمد لله عندنا أئمة على خير نحسبهم كذلك، والله حقهم، ولا نزكي على الله أحدا، فقد أوتوا من الأصوات ما هو جذاب إلى سماع القرآن الكريم. فكون الشخص يحرص على تزيين القرآن بصوته مطلوب، وأيضا تزيين القرآن بخشوعه، تزيين القرآن بخشوعه وبتأثره هو. فالمستمع إذا أحس أن الذي يقرأ القرآن يتأثر به يتأثر أعظم من تأثره بحسن صوته، أعظم من تأثره بحسن صوته. ولهذا قال بعض السلف: أحسن الناس قراءة من إذا سمعته يقرأ ظننت أنه يخشى الله، ظننت أنه يخشى الله، أي تحس أن هذا تأثر بالقرآن ويأخذ القرآن بتلابيب قلبه. فهذا من الأمور المهمة، من الأمور المهمة التي ينبغي أن تكون عندنا من أصول تدبر القرآن الكريم، أن الشخص يعلم أنه المخاطب بالقرآن، أنه المخاطب بالقرآن. فلو أن الذي يسمع القرآن ويقول هذه الآية تتحدث عن فلان، وهذه عن الأقوام السابقة، وهذه عن أشخاص جرى منهم، هذا سيخرج عاطلا، هذا سيخرج عاطلا من التأثر بالقرآن الكريم ومن التدبر للقرآن. لكن اجعل القرآن يخاطبك أنت، يخاطبك أنت، فأنت المخاطب به، لا تجعله على غيرك. فإنك إذا جعلت القرآن يخاطبك، إن سمعت آيات الأوامر ائتمرت ونظرت كيف تعاملت مع هذه الأوامر، سمعت آيات النواهي نظرت في أمرك، هل أنت من المنتهين على الوجه الذي يرضي الله أم لا؟ وهكذا أيضا إذا سمعت آيات فيها نقم الله، نقم الله وبطشه وعقابه بمن طغى وبغى وتعدى وتردى، فخفت على نفسك من ذلك، لأنك تقول أنا من جملة ممن عصى الله، ما سلمت من المعاصي، فتخاف من غضبه ومن بطشه ومن عقابه، لأنك تعلم أنك لست معصوما عن المعاصي والذنوب، فتخاف على نفسك وتعتبر بغيرك ممن أخذهم الله بسبب ذنوبهم، وتعلم أن الله يمهل ولا أن الله يمهل ولا يهمل، وأن الله عز وجل يملي للظالم ثم يأخذه بعد ذلك، فتخاف على نفسك. وكذلك أيضا من أسباب تدبر القرآن ما راه الإمام مسلم وغيره من حديث حذيفة أنه قال: صليت مع رسول الله صلاة الليل فكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله، دليل على الافتقار إلى الله، وهذا من ثمار التدبر. ولا يمر بآية عذاب إلا استعاذ بالله، وهذا دليل على اليقظة وعلى السر مع القرآن وتدبر آية فآية، آية فآية، لا تمر آية إلا وهو يحرص على تدبرها وهو متيقظ ومنتبه لسماع الآيات آية فآية. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الليل يسأل الله عندما يمر على آية رحمة، ويستعيذ بالله عندما يمر على آية عذاب كالنار والقبر وغير ذلك من أنواع العذاب. هذا أيضا مطلوب منا، منا سواء كان من الإمام أو كان من المأمومين، هذا من الأمور المستحبة والأمور المشروعة كما سمعت والأمور المشروعة كما سمعت. وإما يسهل أيضا أمر تدبر القرآن الكريم أن القارئ كذلك أن القارئ يكرر الآيات التي يرجى أن يتأثر بها السامعون وأن يخشعوا عند إيقاظهم. فالآية إذا مر القارئ عليها مرة واحدة قد يكون المستمع في غفلة، فإذا كررت عليه مرتين أو ثلاثا أو هكذا فقد ينتبه على نفسه ويستجذب قلب السامعين، يستجذب قلب السامعين للآيات. فالسامع عندما يسمع أن الآية كررت عليه يحضر قلبه أكثر ويقبل على تدبرها أكثر، فيكون هذا من أسباب التدبر للقرآن الكريم. ومن العجيب كما تعلمون أن السلف كانوا يكررون الآية يعني مرات وكرات كثيرة ليزدادوا تأثرا بها وخشوعا وبكاء رضي الله تعالى عنهم جميعا. ذكر أن الحسن البصري رحمه الله تعالى لما تليت عليه قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله بكى بكاء شديدا وقال والله ما نرفع طرفا ولا نغمض طرفا إلا وذلك من نعم الله. فكما سمعتم إذا أقبلنا على تدبر القرآن إننا سنكون أحسن مما نحن الآن عليه بكثير، لأن ما من آية إلا وفيها من المنافع وفيها من العطاء للعطاء الإلهي ما فيها. فلا تجعل الآيات كأنها ما تعنيك، هذا هو الضياع وهذا هو الإغلاق لما بينك وبين القرآن من قرب وتدبر. سمعتم كيف كان السلف يتدبرون؟ تمر عليه هذه النعمة وما بكم من نعمة فمن الله، فيتذكر نعم الله عليه، يتذكر أنه حفظ القرآن وأنه حفظ من السنة وأنه أعطي من العلم وأعطي من الرشد وأعطي من العقل وأعطي من الحل وأنه أعطي نعم دينية ودنيوية ونعم عامة ونعم خاصة. كم وكم لا يحصي ذلك إلا الله. فالقرآن حقا هو الموقظ للغافلين والمعلم للجاهلين والآخذ بقلوب المحبين والراغبين والمشتاقين. فما عليك إلا أن تحرص على هذه الأسباب. بل قد جاء من حديث عائشة عند الترمذي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام بات ليلة يكرر آية، والحديث صححه الألباني رحمه الله. وقد جاء من حديث أبي ذر حسنه الألباني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كرر قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كررها ليلة عليه الصلاة والسلام ويبكي عليه الصلاة والسلام خشية على أمته. وانظروا إلى تأثره عليه الصلاة والسلام بالآيات. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قرأ قوله تعالى إخبارا عن إبراهيم الخليل فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، هذه الآية تتحدث عن قول إبراهيم أن إبراهيم الخليل قال لربه من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الرسول لما قرأها خشي على أمته أنها إن لم تحسن اتباعه أنها لا يعني ترحم وأنها تعاقب، فبكى عليه الصلاة والسلام. ولما تلا قول عيسى هذا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فعيسى عليه السلام جعل الأمر إليه في المغفرة لأتباعه. ولأمته، فرسولنا خاف على أمته فبكى، فنزل جبريل عليه السلام يقول يا محمد ما يبكيك؟ إن ربك قد أرسلني إليك. ويقول ما يبكيك؟ قال أمتي أمتي، أي أريد نجاتها وأخشى عذابها. عندما تلا هاتين الآيتين، آية تحدث عن إبراهيم وآية تتحدث عن عيسى عليه السلام، هذا هو كما سمعت من جملة التدبر للقرآن الكريم، أن الشخص يجعل القرآن مخاطبا له، يجعل القرآن مخاطبا له ومخبرا عن أحوال غيره التي يخشى على نفسه أن تكون أحوالا له، إن كانت من الأحوال التي يخشى من عذاب الله سبحانه وتعالى. إذن بارك الله فيكم، تدبر القرآن ميسور، وإما أضيفه من الأسباب أن الشخص لا يكثر من الأكل والشرب قبل صلاة التراويح، إن أكثر من الأكل والشرب جاءه الفتور، دب فيه الفتور، والشيطان يشتغل أيضا، وفرصة الشيطان، فرصة الشيطان أن يشتغل الشخص ويعني يقول له أنت الآن مرهق ومنهك وكذا، صلاة طول وإلى آخره، حتى يكره بالعبادة إليه. الشيطان ما تركك ولن يتركنا أبدا إلا إذا حاربناه، إذا حاربناه كما سمع. فكون الشخص لا يكثر من الأكل والشرب، وإن أكثر من الأكل فلا يكثر من الشرب، لأن الشرب يسبب الفتور، لأن الماء يتخلل العروق وهنالك يحصل الفتور، والشيطان أيضا يشتغل شغله، وبالتالي يدخل الصلاة الشخص وهو في فتور، يريد ينام، يريد ينطرح، يريد ينطرح على الأرض، ما يريد يظل قائما. فمن هنا يصرف عن تدبر القرآن للحالة التي هو عليها. والرسول قد أعطانا الأمر بجلاء، وقال ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فإذا لم يكن هذا على الأقل في ليالي رمضان، فمتى سيعمل بهذا الحديث؟ متى سيعمل بهذا الحديث الذي سمعتموه؟ بالنسبة الإخوة الأئمة حفظهم الله، المطلوب الإطالة في الركوع والسجود من أجل أن يتسنى لهم ولنا الدعاء، الدعاء، نحن بحاجة إلى الدعاء في هذه الأيام، إلى التضرع في السجود، إلى التضرع في السجود إلى الله بصلاح الأحوال وصرف الفتن وكشف الضر ودفع البلاء ورفع النقم وبسط النعم، بحاجة إلى التضرع إلى الله في استتباب الأمن والاستقرار، في الصلاح والهداية والتوفيق والسداد والرشاد، إلى غير ذلك مما نحتاج إليه من الدعاء، بصلاح الذرية، بصلاح الذرية، بدفع الأمراض وعافية الأبدان، إلى غير ذلك. فنحن بحاجة ماسة إلى الدعاء. وتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال أقرب ما يكون العبد أكمل، أقرب ما يكون العبد من رب أكمل وهو ساجد. فإيش بعدها؟ فادعوا فقمنا أن يستجاب لكم، أي جدير أن يستجاب لكم إذا دعوتم في السجود. واحذر، يعني يحذر الشخص من أن يجعل السجود موطن للنوم، يعمل له لعفة من النوم، يقول ما دام النبي تطول بالسجود أعمل لي شوية، هجع شوية وأقوم. انتبه أن يلعب عليك الشيطان، أن يلعب عليك الشيطان، حاول أن تحاربه ولا تتثاءب في الصلاة. إيش قال الرسول؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا تثاءب أحدكم في الصلاة إيش؟ فإن الشيطان إيش؟ يدخل، إن الشيطان يدخل، وأعاذك الله من هذا الدخول. أعاذك الله من هذا الدخول، يدخل الشخص ويجري مجرى الدم من أجل أن يخلخل، أن يخلخل العابد والمقبل على الله عز وجل، ليضعف إقباله على الله. فكن حذرا من هذا العدو كما سمعت، فلا تبقى في الصلاة تفتح فمك حتى لو رأك واحد خاف، يعني من شدة الفتور الحاصل. لا تعطي الشيطان مراده،